السجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء يا خير من جاء الوجود يا خير من جاء تحية من مرسلين إلى الهدى Who? Cool.